أما العطف بهما فإنها للترتيب والتأخر. المعطوف بثم لا شك أنه متأخر عن المعطوف عليه وبينهما مهلة وزمن قليل أو كثير. فقوله تعالى فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر، كل هذه أفعال مرتبة. حصل الأول قتل كيف قدر كيف قدر، حصل بعده النظر ثم نظر، حصل بعده العبوس ثم بشر عبس وبشر، حصل بعده الإدبار ثم أدبر واستكبر. هذه الأفعال كلها معطوف بعضها على بعض بثم، وهي مرتبة. أولها مثلا التقدير قدر، وثانيها النظر، وثالثها العبوس إلى آخره. وهكذا مثلا إذا قلت جاء زيد ثم إبراهيم ثم سعيد ثم بشر، بين كل واحد كل اثنين مهلة وزمان. ولاحظ أيضا الإعراب، أن الأول يتبعه ما بعده، إن كان مرفوعا فإن ما بعده تتبعه في الرفع، وهكذا إن كان منصوبا حافظ على أن تكون الأسماء المعطوفة عليه بعده تنصب